دقيقة، ثانية، ثواني، كلمة. طب كلمة اسمعها علشان كلمة واحدة كان يجرأ ايه؟ لحظة واحدة كان يجرأ ايه؟ دقيقة واحدة كان يجرأ ايه؟ لو الزمن أخر فراقنا دقيقة واحدة كان يجرأ ايه؟ لو القدر كتب نهاية حب حلو كان يجرأ ايه؟ كان يجرأ حاجات كتيرة، كان قلب يرتاح من الحيرة، ولا ضيعنا الحبايب وفارقنا الحبايب، ووصلنا النهاية من قبل النهاية. يا عيني علينا يا قلبي نجات. Thank you. غالي غالي غالي غالي غالي غالي والجرح بالغالي بجراح العمر لا الصبر ينفع فيه ولا الزمن يداوي ولا Thank you. حب حلوة كان يجرى ايه؟ Thank you. قلبي ارتاح